بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع فتحي محمد مؤمن. أخونا فتحي من جمهورية مصر العربية، مدينة السلوم، محافظة مطروح، بعث بعدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا سؤال عام. والأموال أنواع، كل نوع له نصاب. فنصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره 92 غرام، ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي 11 جنيه و3 أصبع جنيه. فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر من كل 40 جنيه 2 1. وإذا بلغت العملة قيمة ذلك، سواء كانت الدولار أو الجنيه المصري أو كانت غير ذلك، إذا بلغت هذا المقدار وجب فيها الزكاة ربع العشر. أما الفضة فإصابها 140 مثقالا، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي 56 ريالا. فإذا بلغت العمل هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجب فيها الزكاة، وهي ربع العشر من 1025، من 2025، وهكذا. أما الحبوب والثمار فنصابها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا لصاع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة، حنطة، شعير أو الأرز 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 5 أوسق، وجد فيها الزكاة. وصار النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات في اليدين المعتدلتين الممنوعتين، والواجب نصف العشر. إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمؤونة كالمكاين والسواني ففي نصف العشر، من كل 1050، كل 1000. وزنه مثلا أو كيلو 50، وهكذا العنب إذا بلغ منه 5 أوسق مثل التمر، فيه نصف العشر إذا كان بالمؤونة السواني أو المكاين. أما إذا كانت الحبوب إذا تسقى في المطر أو بالأنهار أو بالعيون اللي بيعرف ففيها العشر كاملة، من كل 1000 100، كل 1000 صاع أو 1000 كيلو 100 كيلو، و100 صاع و10 آلاف 1000 كامل، وهكذا. وعروض التجارة في السلع التي تعد بالبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها هذه نصابها نصاب الذهب والفضة. إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة قبول الحكم. وأما الإبل والبقر والغنم فلها نصوب خاصة إذا كانت سائمة ترعى غالب الحول أو كل الحول فإن فيها زكاة مقدرة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم. في الغنم في 40 شاة شاة واحدة، وإذا كانت الغنم أقل من 40 فيها شيء إلى 120، فإن زادت على 120 صار فيها شاتان، 121 شاتان إلى 200، إذا أتى 200 ففيها 300، وهكذا في كل 100 شاة بعد ذلك، في 400 شاة، وفي 500، وهكذا. أما البقر فأقل نصابها 30 تبيع أو تبيعة قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى سنة كاملة في تبيع أو تبيعة. إذا كان البقر 30 سائمة ترعى سنة كاملة ففي 30 تبيع أو تبيعة قد بلغ سنة واحدة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلا أن تبلغ 60، فإذا بلغت 60 فيها تبيعة إلى 70، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع عروض سنة، وهكذا. في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع، فإذا بلغت 120 استوى الله إن شاء أخرج ثلاث مسنات لأنها فيها 40 مرات، وإن شاء أخرج 4 تبيعة لأن فيها 30 4 مرات. أما الإبل فأنصباؤها متعددة، ففي 5 شاة واحدة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، فإذا بلغت 25 وهي فرعى غالب السنة أو كل السنة وجاء فيها بنت بحار بكرة تم لها سنة ودخلت في الثانية، إلى 36، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى تم لها سنتان، إلى 46، إلى 46 فهي حقها طلقة جمل تم لها 3 سنين، إلى 61، إلى 61 فيها جلعة قد تم لها 4 سنين ودخلت في الحادث. فإذا بلغت 76 فهي بنت لبون كل واحدة قد تم لها سنتان، إلى 91، فإذا بلغت 91 في حلقتان طرقة الجبل، إلى 120، فإذا بلغت 120 ففيها 3 بنات لبون، إلى 130، فإن بلغت 130 ففيها بنت لبون وحقة واحدة، بنت لبون في 80 وحقة عن 50، الجميع حقة بنت لبون في 130، فإن بلغت 140 ففيها حقتان عن 100 بنت لبون عن 40، فإذا بلغت 150 ففيها 3 حقاق، وهكذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة في البقر والغنم والجميع، فإذا كان معلفة فليس فيها شيء، إذا كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع للتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم يزكيها زكاة التجارة إذا كانت للبيع. وإن كان يعرفه والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. أجرت رجلا أرضا حرسها شعيرا، ولكنه لما نضج الزرع باعه لشخص آخر، والزرع ما زال في زرعه ولم يحصد بعد، فعلى من تجب الزكاة، على الأول أم على الثاني؟ جزاكم الله خيرا. على الأول من شد الحق وجنوب ما عليه الزكاة. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل حتى أصبح إذا شرط على المشتري باعه إذا وشرط عليه الزكاة عليه فنصارت الزكاة عليه. بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل حتى أصبح المحصول جاهزا لكي يقتسماه هو شخص واحد فقط، فعلى من تجب الزكاة، على الاثنين أم على الذي لم يقم بجمع المحصول الذي هو سعيد؟ يقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل حتى أصبح المحصول جاهزا شخص واحد فقط، فعلى من تجب الزكاة، على الاثنين أم على الذي لم يقم بجمع المحصول؟ ماذا مشتركين والبدو منهما العمل بينهما، ولكن سمح أحدهما بالقيام بالعمل عن صاحبه فالزكاة عليهم، يعني المال مالهما. اللحية هل هي سنة واجبة يجب المحافظة على إعفائها، أم هي سنة مستحبة لا يعاقب على تركها؟ اللحية فريضة لا يجب تعرضها لا بحق لا بحلق ولا بقصر، يجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها وإرخاؤها. سنة من جهة الشرع، سنة من جهة أنها مشروعة، والسنة واجبة لأن الرسول أمر بها وفرضها عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: غصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. وقال: غصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرفوا اللحى خالفوا المدينة. هذه كلها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، ولا يجوز له قصها ولا حلقها. جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين بعث بسؤال يقول فيه: رضعت مع ابن عمي من أمه، ورضع معي من أمي أكثر من 5 مرات لكل منا، فما حكم زواجي بأخته أو زواجه بإحدى أخواتي؟ يقول: رضعت مع ابن عمي من أمه، ورضع معي من أمي أكثر من 5 مرات لكل منا، فما حكم زواجي بأخته أو زواجه بإحدى أخواتي التي لم يكن بينهم وبينها رضا؟ ما دام رضع من أمك فأخواتك حرام عليك، إذا كان رضاع كما قلت 5 رضعات أو أكثر، لأن أخواتك أخواتنا فالرضاعة. وهكذا أنت ما دمت رضعت من أمه فجميع أخواتك حرام عليك لأنهم أخوات لك. إذا كان أولئك من الأم تلك المرأة التي أرضعتهما. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم شين عين من محافظة مطروح برج العرب بعث برسالة مطولة ضمنها عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: بجوارنا الكثير من الأضرحة والقبور المرتفعة التي أوقدت عليها السرج، وتذبح له النذور من دون الله ويحلف بأصحابها والعياذ بالله، فإذا ما تحدثنا للناس وبينا لهم بأن هذا شرك وأن عليهم أن يتوبوا إلى الله، قالوا بأنهم وجدوا آباءهم على هذه الحالة التي وصف، فماذا نفعل إزاءهم؟ وجهونا ووجهوهم، جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم وعليهم إزالة الأبرياء التي على القبور وتركها ضاحية شامسة، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للأقرياء والغير، وكما كانت القبور في بلاد أهل السنة والجماعة من قديم الزمان، ولا يجب البناء عليها ولا اتخاذ المساجد عليها، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكشيف القبور والبعوث عليها والبناء عليها، ولا يجوز لأحد من الناس أن يدعوها من دون الله أو يشتغل بأهلها أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطلبهم المدد أو يتبرك بتراب قبورهم، كل ذلك منكر والشرك الأكبر، نعوذ بالله. فالواجب تنبيههم، وليس لهم حجة في تقريب آبائهم، هذه حجة المشركين. قال الله جل وعلا عن المشركين لما نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة باطلة، حجة ملعونة خبيثة، لا يجوز الاحتجاج بها، هذه حجة كفرة. إذا وجدت أباك على باطل لا تتبع أباك، أما إذا كان على حق فالواجب الأخذ بالحق سواء كان عليه أبوك أو إرادته. وأما ما يفعله الناس اليوم عند القبور من الدعاء والاستغاثة بأهلها والدعاء لهم والطواف بقبورهم، كل هذا منكر عظيم، كل هذا من عمل أهل الشرك من عباد الأوثان. فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يحذره إخوانه وينذرهم، والواجب على العلماء في كل مكان أن يحذروا الناس وأن يرشدوهم وأن يوضحوا لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأن لا يجوز لأحد أن يدعو الميت من دون الله، ولا أن يستغيث به، ولا أن يذبح له، ولا يطلبه المدد، ولا يطوف بقبره، كل ذلك من الشرك الأكبر. من يقول يتقرب إليه بالطواف هذا الشرك الأكبر، ويقول يا سيدي المدد المدد أو الغوث الغوث هذا من الشرك الأكبر. هذا من جهة عمل بالجهل وأشباهه من عباد القبور وعباد الأصنام. فالواجب عليكم أيها السائل أن تستمروا في النصيحة والإنكار، وأن تطلبوا العلماء أن ينبهوهم ويوضحوا لهم ويرشدوهم حتى يتركوا هذا الشرك، وحتى يزيدوا هذه الأنبياء المتاع القبور وتبقى القبور ضاحية شامسة تسعى لها بها. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل سؤال آخر ويقول: بعض العامة يقولون إن سيدي فلان قد ظهر من قبره نور، وإن سيدي فلان يضع الجمر على لسانه فلا يحرقه، وإن سيدي فلان نادى ولده في بلد آخر فسمعه ابنه ولب النداء، وإن الكاهن فلان سئل عن بهيمة مسروقة فدل على مكانها. وعندما نقول لهم بأن هذه من أفعال الشيطان، بعضهم يكذب وينكر ذلك، والبعض يقول أقوالا قبيحة، فهل نتجنبهم لأنهم يسخرون من أهل التوحيد ودعاته، أم نجابههم رغم ما سنتعرض لهم من أذى وسخرية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كل هذا خرافات يجب الإنكار على من فعله، ولا يجوز التساهل في ذلك، وعليكم الصبر، وأن تكون كان بالحكمة والأسلوب الحسن، لأن الله يهديه بأسبابكم. فإن هذه من جولة الشيطان وتزيينه للباطل، خرج من قبل فلان نور، أو أن كلم أباه في محل فلان وأجاب، أو أن البهيمة وجدت في محل كذا، هذه من أعمال الشياطين. والشياطين يتناقلون الأخبار ويوصي بعضهم بعضا بالباطل، فلا يجوز الاحتجاج بهم ولا الاعتبار بهم. والكهنة هم عباد الشياطين، لهم أصحاب الجن يخبرونهم ويخبرون الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا وصدقه ما يقول فقد كفر بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تصديق هذه الخرافات، ولا يجوز الأخذ بها، بل يجب إنكارها والتحذير منها. الله المستعان. الله المستعان. عندما يحدث نزاع بين قبيلتين على أمر ما من مصالح الدنيا، فإن المتنازعين لا يتحاكمون إلى الشرع حتى ولو على حكم الشرع، بل يتحاكمون، وهذا سائد بين كل أفراد القبيلتين، لما يسمى المرضي، وهو شخص من قبيلة غير قبيلة المتنازعين، فيحكم هذا الشخص بما وجد عليه الآباء والأجداد، وقد يحكم بيمين تؤدى في ضريح، فمثلا إذا اتهم شخص بسرقة وأنكر فإنه يقسم بالشيخ فلان أنه ما سرق، ويحلف معه 5 أو 10 من أهله أو قبيلته، تختارهم القبيلة التي لها اليمين، وبالفعل يحلفون بأن صاحبهم صادق حتى ولو لم يروا شيئا. فما رأي سماحتكم وما هو موقفنا كدعاة إلى الله؟ وإذا كان والدي من هؤلاء الذين يحكمون الناس بما سبق وأن وصفته، فما هو وجه النصح له رغم أني نصحته أكثر من مرة فضرر عمله بأنه طالما أنه يحلف الناس من بعضهم فلا شيء في ذلك، هل أقاطعه؟ وإذا ما قاطعته هل أكون عاقا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجب التحاكم من غير شريعة الله، يجب الحكم بشريعة الله والتحاكم إليها، كما قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فإنه صلى الله عليه وسلم فيما فيضر بينهم ثم لا يجدوا في أمس حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه أفى حكم جاء إليه يبغون ومن أحسن من حكم لقوم يقيمون. ويقول سبحانه ولم يحكم بما أن الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فالواجب التحاكم إلى شرع الله، ولا يجوز لأي أحد أن يحكم بين قبيلة بحكم الطاغوت والأجداد والأسلاف، ولا يجوز الحلف بغير الله بالسيد فلان ولا بأبي فلان ولا بالنبي فلان، الحلف لا يجوز إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فجحد بالله ولفظه، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله لا يجوز، لا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بغيرهم، ولا يجوز تحكيم سوى القبائل ولا أشخاص معينين من أي قبيلة، كل هذا منكر وكل هذا لا يجوز وباطل. والذي يجوز يراه جائزا ويراه أمرا معتبرا يكون كافرا نسأل الله العافية. كل من أجاز حكم غير الله فإنه يكون كافرا ولو قال إن حكم الشرع أحسن. إذا قال إنه يجوز تحكيم القوانين أو آراء الأجداد وأنها جائزة هذا كله شرك أكبر، ولو زعم ولو قال إن الشريعة أحسن وأفضل. فالأحوال ثلاثة: تارة يحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه أحسن من حكم الله، وتارة يقول إنه مثل حكم الله، وتارة يقول لا حكم الله أحسن ولكن هذا جائز. ففي الأحوال الثلاثة كلها يكون كافرا لأنه استجاز أمرا محرما بالإجماع مخالفا بالشريعة المطهرة ونص كتاب السنة، ومن استحل ما حرمه الله وأجمع عليه المسلمون وكافر. نعم يجوز الإصلاح بين الناس بما لا يخالف الشرع، فإذا تنازع اثنان في سرقة أو مضاربة وأصلح بينهما وتراضوا تصلح بينهما شخص على أن هذا السارق يعطي فلان كذا وكذا ولا يترافعوا للمحكمة يعطيه سرقته أو يزيده كذا وكذا ولا يترافعوا فلا بأس، أو يقوم منه سموحة وسمح ولا بأس. أما يلزمه بحكم أحد فلا، لا يجب يلزم بحكم أحد من الناس أبدا إلا بحكم الشرع. أما الإصلاح بين الناس بأن يطلب منه السماح فيسمح أو يرضيه في ماله الذي أخذ منه أو نهب منه أو عمر منه ضربه إياه يرضيه بمال أو بوجاهه فلا بأس على سبيل الرضا من دون إذن. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت إلى برنامج من بغداد، باعثها المستمع شاكر أبو محمود، يقول فيها: في الصلاة وأثناء السجود مما يدعو إلى إطالة السجود نقوم بعض الأحيان برفع الرأس أو تحريكه يمينا وشمالا عن موضع السجود للاستراحة ونحو ذلك من الأسباب، فهل يعتبر ذلك نهاية لتلك السجدة ولا يجوز بعدها الاستمرار بالسجود، أم كيف توجهون الناس؟ هذا الآن مكروه لا ينبغي، يعني هذا عبث، ولكن يسجد طاقته ولا يطول تطويلا يلجئه الى هذا العمل. يسجد ياتي بالتسبيح ثلاث مرات او خمس مرات فيكون ما تيسر ثم يرفع لا يكلم نفسه. واذا كان اماما كذلك لا يشق على الناس. اما انه يرفع راسه يوميده هذا مكروه وهو من العبث الذي لا ينبغي. واذا كفروا قد يمكن الصلاه اذا كفروا توالى لكن بكل حال هو مكروه ولا ينبغي. والسجود باقي اذا رفع راسه قليلا ثم وضعه هذا من كمال السجود ما يبطل السجود لكن لا ينبغي هذا العمل بل يسجد ما يسر الله له ثم يرفع رفعا تاما ياتي بالسجده الثانيه. جزاكم الله خيرا. هل التسبيح بواسطه المسبحه فيه شيء في السارع؟ تركه افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح باصابعه السنه في الاصابع. لكن اذا فعل انسان في بيته لا يضر في بيته او بالحصى او بالنوى او بعقد يعقد اسلاكا لا باس لكن باصابعه افضل. اما يتخذه معه في المساجد وغيرها فلا ينبغي اقله كراهه اقل احواله كراهه لان خلاف السنه. أيوة. ولان هذا قد يشعر بالرياء فلا ينبغي المؤمن تعاطي ذلك. جزاكم الله خيرا. هل القراءة في الصلاة يجب أن تكون بالترتيل بالمد والترجيع وبتحسين الصوت بها؟ هذا هو السنة هذا هو الأفضل. أيوة. لا يجب إذا قرأ قراءة عربية قد أدى فيها الحروف كفى. لكن إذا ابتلى وحسن صوته واعتنى بالترجيع كان ذلك أحسن. من الأوصاف التي وصف بها المنافقون أنهم إذا سجدوا نقروا وإذا ركعوا ربضوا، فكيف يكون الربوض لتحاشي ذلك ومخالفتهم؟ المعروف عن المنافقين النقر ينقرها يعني يعجل في ركوع وسجود لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أما الربض في كلام بعض العلماء فالربض أن يسجد وهو معتدل مثل ربض البهيمة يسجد وهو معتدل السنة يعتدل سجوده يسجد على يديه وركبتيه واطراف قدميه وجبهتي وانفه رافعا بطنه عن فخذيه وفخذه عن ساقيه ورافعا ذراعيه عن الارض هذا هو السجود المعتدل. ما يربط ضام بعضه الى بعض بطنه على فخذيه وفخذه على ساقيه وذراعيه على الارض مثل رب البهيمه هذا مكروه لا ينبغي. لكن السنه ان يسجد سجودا معتدلا ليس كرابط. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن بن عياد موسى بعث يسأل ويقول يختلف الناس عندنا في أكل الهدهد، فمنهم من يقول لا يجوز أكله لأن سيدنا سليمان عليه السلام لم يذبح، ومنهم من يقول بجواز أكله لأنه من الطيور غير ذات المخلب أي أنه ليس من الطيور الجارحة. نرجو بيان وجه الصواب جزاكم الله خيرا. الهدهد لا يجوز أكله لأن الرسول نهى عن قتله عليه الصلاة والسلام فهو بسمة خاصة منهي عن قتله. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.